الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بعد أن تقدم معنا الكلام في عدد من الأصول التي يستدل بها من أمثال الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، نتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن القياس. القياس في اللغة يراد به مرة المساواة، يقال فلان يقاس بفلان أي يساويه، ويراد به أيضا التقدير، ومنه قياس الثوب أي تقديره. والقياس يستعمل في استخراج الأحكام الشرعية، ولذلك جعله عدد من العلماء من الأدلة، بينما آخرون قالوا بأن القياس طريق لاستنباط الحكم من الدليل، لأن القياس لا يستقل بنفسه، بل لا بد له من أصل ثابت بأحد من الأدلة، ومن ثم يكون القياس بمثابة استثمار لدليل الأصل. والعلماء لهم توجهان في حقيقة القياس، من جهة هل القياس فعل القائس، أو القياس مساواة محل لآخر في علة الحكم مما يقتضي تساويهما في الحكم، ما الفرق بينهما؟ الأولون جعله القياس فعل القائس، حيث إذا لم يوجد قائس فإنه لا يثبت قياس، بينما الآخرون قالوا بأن القياس ثابت، وجد قائس ومجتهد أو لم يوجد. قد اختار المؤلف بأن القياس فعل القائس، ولذلك يفسرون القياس بأنه حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما، فيشتمل على أربعة أركان: الفرع، هو المسألة الجديدة التي نريد إثبات الحكم فيها، والأصل المراد به المسألة التي ثبت حكمها بالدليل الآخر والتي يقاس عليها، والثالث الحكم، والرابع العلة أو المعنى الذي يجمع بين الأصل والفرع. بينما من رأى أن القياس ليس فعل القائس قال في تعريف القياس: هو مساواة محل لآخر في علة الحكم، أو في الحكم لتساويهما في العلة. وأثر عن الإمام الشافعي أنه فسر القياس بأنه الاجتهاد، فسر القياس بأنه الاجتهاد، وقد رد العلماء هذا بأن الاجتهاد أوسع من القياس، فإن الاجتهاد بذل المجهود في طلب العلم، وبالتالي فكل استعمال للأدلة يعتبر اجتهادا لكنه ليس بقياس. ولذلك فإن حمل المطلق على المقيد وترتيب الخاص على العام هذه من الاجتهاد وليست من القياس. وأورد المؤلف له مثالا فقال: مثال القياس مثال الميزان، يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الأصول فيعلم أنه نظيره. ومن أمثلة هذا قياس المركوبات الحديثة على ركوب الإبل في جواز الحكم بجميع أنها مركوبة، ونحو ذلك. وننتقل إلى مسألة حجية القياس. والقياس بحثوا في حجية القياس، حجية القياس في الأصول والمسائل العقدية، قد سماها المؤلف هنا أحكاما عقلية، وإن كان غير المؤلف يقول هي أحكام عقدية شرعية لأنها تثبت بطريق الشرع. وقد اختار المؤلف أن القياس يصح إثبات أحكام العقائد به، المراد به الأحكام العقدية بحيث يصح إثباتها بواسطة القياس العقلي القطعي. وقد ورد في النصوص الاحتجاج بالقياس العقلي لإثبات عدد من المسائل العقدية، من أمثلة ذلك أن الله عز وجل أثبت المعاد وبعث الأجسام يوم القيامة بعدد من الأدلة القياسية، من ذلك قياس معاد الأبدان على نزول الأمطار ونبات الأرض الميتة، ومن ذلك أيضا قياس المعاد على الحياة والموت، حيث إن القادر على إحياء الناس بعد منامهم قادر على إحيائهم بعد موتهم. وذكر المؤلف أن بعض الناس أنكر إثبات الأحكام العقلية العقدية بواسطة القياس، ودل على فساد هذا القول بأن هذه الأحكام إما أن يثبت بالضرورة ولا توجد ضرورة، أو بالاستدلال والقياس، ولذلك لا زال الناس والعقلاء يستدلون بالقياس لإثبات هذه الأحكام، ومن ذلك استدلالهم بما هو مشاهد على ما غاب عن أنظارهم. والنوع الثاني من المسائل الفقهية الشرعية، وجمهور أهل العلم على أن القياس حجة فيها وأنه طريق لمعرفة الأحكام. وذكر المؤلف هنا خلافا عن النظام وبعض الرافضة الذين يرون أن القياس لا يصح الاستدلال به، وقالوا بأن العقل يدل على عدم جواز ثبوت الأحكام بالقياس، وكذلك خالف في حجية القياس بعض الظاهرية ورأوا أن العقل لا يمنع من ورود التعبد به، لكن الشرع لم يجز التعبد بالقياس. بعد هذا أورد المؤلف أدلة الجمهور على إثبات حجية القياس من طريق العقل، فبين أن الحكم المناط بعلة ينبغي أن يثبت في جميع المواطن التي توجد فيها تلك العلة عقلا، وكذلك استدل عليهم بمسألة تحقيق المناط، فإن المسائل التي يعلق الحكم فيها على علة ومناط يأتي المجتهدون فيتحققون من وجود هذا المناط في المسائل، مثال ذلك منع الشرع من الصلاة في الثوب النجس، فحينئذ يأتي المكلف فيجتهد في الثياب هل هي نجسة أو ليست بنجسة، فهذا يدل على أن العقل لا يمنع من ورود التعبد بدليل القياس. أما المسألة الثانية فهي حجية القياس شرعا، والجمهور كما تقدم يرون حجية القياس شرعا، والظاهرية يرون أن القياس ليس بحجة في الشرع. استدل الظاهرية بعدد من الأدلة. النوع الأول من أنواع الأدلة ورود النصوص بتحريم اتباع الظن، وغاية القياس الظن، فيكون الظن منهيا عن اتباعه. قال تعالى في بيان المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. النوع الثاني من أو الدليل الثاني أن النصوص أمرت عند التنازع والاختلاف بالرد إلى الكتاب والسنة، ولم تأمر برد الخلاف إلى القياس، فدل هذا على أن القياس ليس بحجة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يذكر القياس. أجيب عن الدليل الأول بأن النهي عن اتباع الظن المراد به الظن في الباطل، والقياس مخصوص من هذا النص وبالتالي لا يدخل فيه. وأما الدليل الثاني الآمر بالرد إلى الكتاب والسنة، فإن القياس رد إلى الكتاب والسنة، لأنه إلحاق للمسألة الجديدة بنظائرها وأمثلة ومثائلها في الكتاب والسنة. الدليل الثالث للظاهرية قالوا لأنه لا يوجد مسألة إلا وفيها دليل من الكتاب والسنة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبالتالي لا نحتاج إلى القياس. وأجيب عن هذا بأن القياس موافق لما في الكتاب والسنة، وقد يخفى علينا مدلول الكتاب والسنة فنحتاج إلى القياس لأنه يعرفنا بمدلولهما، ولذلك لا نستعمل القياس مع وجود النص. الدليل الرابع لهم قالوا بأن الصحابة أجمعوا على المنع من استعمال القياس، وعيب من استعمل الأقيسة. أجيب عن هذا الدليل بأن الإجماع منعقد على خلاف ذلك، فإن الصحابة أجمعوا على استعمال القياس والاحتجاج بالقياس. والدليل الخامس لهم وجود عدد من الأدلة التي تنهى عن استعمال القياس، ومن ذلك حديث أبي هريرة: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، ثم تعمل برهة بعد ذلك بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا. ولكن هذا الخبر ضعيف جدا. وكذلك استدلوا عليه بحديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا الحديث معلول في إسناده، فيه علة قادحة، حيث إن هذا الحديث من رواية من هو منكر، لكن سرق حديثه ودلس اسمه. وهكذا استدلوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هلكت بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا دينهم من المقاييس فهلكوا وأهلكوا. ولكن هذا الخبر أيضا ضعيف الإسناد جدا. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه، ولكنه موضوع. قالوا: فدل هذا على أن القياس لا يحتج به، لكن هذه الأخبار الواردة في الباب التي ذكرها المخالف كلها ضعيفة جدا لا يقوي بعضها بعضا. واستدلوا أيضا على القول بإنكار حجية القياس بعدد من الآثار عن الصحابة ذموا فيها إعمال الرأي، من ذلك قول عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ما نظل ما تمسكنا بالأثر. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد عن عمر أنه نهى عن المكايلة، قالوا يعني المقايسة. استدلوا بحديث ابن مسعود: ليس عام بأمطر من عام ولا أمير بخير من أمير، ولكنه ذهاب فقهائكم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. وبقوله: أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. وقال: إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم. وقال ابن عمر: لا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير هذا هلكت وأهلكت. وقال ابن عباس: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة رسول الله لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله. وقالوا: وعلى ذلك سار التابعون. قال مسروق: لا أقيس شيئا بشيء، أخشى أن تزل قدمي. وقال الشعبي: لا نتعنى بعنية أحب إلي من أن أقول مسألة برأيي. وقال الشعبي: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقاييس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. وقال: لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما وتحرم حلالا. وقال مطر الوراق: ترك أصحاب الرأي الآثار والله. وقال المروذي: سمعت أحمد ينكر على أصحاب القياس ويتكلم فيهم بكلام شديد. وقال أشعث: كان ابن سيرين لا يكاد يقول في شيء برأيه. وقال ابن المبارك: لا تتخذ الرأي إماما. وورد عن بعض التابعين جعفر بن محمد قال: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إذ أمر بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال ابن سيرين: أول من قاس إبليس. وقال: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ولكن هذه الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ورد ما يقابلها من الاحتجاج بالقياس والعمل به والأمر به، ولذلك حملت هذه الآثار والأخبار على ما على القياس المخالف للنص أو غير المبني على أصل صحيح. ثم أورد المؤلف عددا من الأدلة التي تدل على القول بالاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به. فأول ذلك الأدلة التي جاءت في جزاء الصيد المحرم، حيث قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمماثلة نوع من المقايسة، لأنه لا بد فيها من اجتهاد واعتبار. ثم استدل ثانيا بأن من المستقر إعمال النصوص بتحقيق مناطها، فلما أمر الله برد شهادة الفاسق يأتي المجتهد ويجتهد في من يتحقق فيه هذا الوصف، فهكذا إعمال النصوص الواردة بأحكام مبنية على علل، فإننا نتحقق من وجود هذه الأوصاف والعلل في محلها ونثبت الحكم فيها حينئذ. واستدل بعدد من النصوص التي دلت على مشروعية الموازنة بين الأعمال، ومن ذلك أدلة وزن الأعمال يوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. استدل على ذلك بأن النصوص قد دلت على أن الشريعة كاملة تشمل بأحكامها جميع المسائل، ولا تشمل جميع، ولا يمكن أن يقال بأن النص قد شمل جميع المسائل إلا إذا أعملنا القياس، ما يدل على حجية القياس. ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأورد المؤلف هنا قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن هذه الآية الصواب أن المراد بها اللوح المحفوظ، وليس المراد بها القرآن. ثم أورد بعض النصوص التي فيها تفسير قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تفسر أن المراد بالرد إلى الله الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرد إليهما إما أن يكون بما نص عليه، إما أن تكون بما نص عليه، أو بما ماثل فيهما، أو بالرد إلى مواطن الإجماع، كما ورد ذلك عن مجاهد وغيره. ثم استدل المؤلف على حجية القياس بحديث معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فصوبه على استعمال الاجتهاد، ومن أنواع الاجتهاد القياس. وهذا الخبر قد تقدم معنا وذكرنا اختلاف الناس في حجيته، أن كثيرا من أهل العلم يرون تحسين إسناد هذا الخبر، وقد اعترض عليه بأن هذا خبر واحد فلا يصح أن يتمسك به في مسألة حجية القياس التي هي من المسائل الأصلية. أجيب عن هذا بأن هذا الخبر قد اشتهر، وبالتالي ارتفعت درجته، فما أجيب بأن المراد هنا حجية إثبات الأحكام بواسطة القياس، وهذا ليس من الأمور القطعية فجاز أن يستدل فيها بخبر الواحد، كما استدل أو كما أجيب عن هذا الاعتراض بأن الأدلة الواردة على الواردة في حجية القياس يقوي بعضها بعضا. ثم استدل المؤلف على حجية القياس بحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبين أن الحاكم قد يجتهد فيؤجر ويجتهد فيصيب، فدل هذا على مشروعية الاجتهاد ومن ذلك القياس. واعترض على الاستدلال بهذا الخبر بأن هذا الخبر يدل على أن المخطئ له أجر وثواب، وكيف يجعل المخطئ له أجر وثواب مع أنه مفرط في الاجتهاد حتى أخطأ. وأجيب عن هذا بأن هذا خطأ لمخالفته ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأجر في المخطئ لأنه بذل جهده بحيث لا يستطيع زيادة على ما وصل إليه. واعترض ثانيا بأن هذا الخبر المراد به الاختلاف في تأويل الألفاظ وليس المراد به الاجتهاد في القياس، وأجيب عن هذا بأن الحديث عام ومن جملة الاجتهاد القياس، فالأصل أن يحمل اللفظ العام على عمومه. استدلوا على ذلك أيضا بما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك، لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء، فقال: اجمعوا له العابدين من أمتي واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوه برأي واحد. هذا الخبر فيه شيء من الضعف. وكذلك استدل بحديث علي: كل قوم على بين من أمرهم ومصلحة في أنفسهم يرزون على من سواهم، أي يقيسون، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا. الدليل الآخر الجمهور على حجية القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس واحتج به، قال عمر: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما، قال: وما هو؟ قال: قبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو مضمضت من الماء؟ فهذا قياس، لأنه قاس القبلة على المضمضة في كون كل منهما مقدمة للفطر لكنه لا يفطر به. وهكذا أيضا استدل بحديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. فهنا أمرهم بأن ينزلوهم على حكمهم، مما يدل على مشروعية الاجتهاد وإثبات الأحكام به، ومن ذلك طريق القياس. ثم أورد حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في غسل ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فعلق الحكم برأيهن مما يدل على جواز إعمال الرأي. واستدل المؤلف على حجية القياس بأن الصحابة قد استعملوا القياس في عهد النبوة فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه قال لأصحابه لا يصلين أحد إلا في بني قريظة فاجتهدوا، فبعضهم لم يصلها إلا في بني قريظة وبعضهم صلاها في الطريق على حسب حاله، فلم ينكر عليهم كونهم اجتهدوا وقاسوا في هذه المسألة. ومن ذلك أن ثلاثة ناتوا لعلي لما كان باليمن يختصمون في غلام، فقال أحدهم هو ابني، كل واحد منهم يقول هو ابني، فجعل بينهم القرعة وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء قد وطأوا المرأة في طهر واحد. وهكذا أيضا ورد في حديث أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعيد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ لك الأجر مرتين، فأقرهم على اجتهادهم ولم ينكر عليهم. ومن أنواع الاجتهاد القياس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة باجتهاده بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لمجزز المدرجي القائف لما قال عن أقدام أسامة وزيد هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقره وسر بكلامه، فهذا اجتهاد ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نقل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أخبار الأنبياء السابقين التي فيها اجتهاد بالرأي، ومن ذلك قصص داود وسليمان فيما عرض عليهما من الأحكام كما ذكر المؤلف هنا. ثم ذكر المؤلف عددا من الروايات التي تدل على وقوع إجماع الصحابة على الاستدلال بالإجماع بالقياس، فقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في وقائع كثيرة أنهم استدلوا بالقياس، مما يدل على ثبوت إجماعهم على حجية القياس. فأبو بكر قال في مسألة الكلالة برأيه بأنها ما خلا الولد والوالد، فهنا عمل بالرأي. وقال عمر رضي الله عنه اجتهد لشريح القاضي إذا لم تجد قضاء ممن سبقك فاجتهد رأيك. ومن ذلك أنه حكم شريحا في خصومة بينه وبين رجل اشترى منه جملا فوجد فيه عيبا، فبعث فحكم فيه شريح على عمر فقال ما استبان لك، فبعثه قاضيا وقال له ما استبان لك في كتاب الله أو في سنة رسوله فاعمل به ولا تسأل عنه، فإن لم تجده فاجتهد رأيك. وهكذا قال عبد الله بن مسعود من لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا مما قضى به الصالحون حكما فيما يعرض له فليجتهد رأيه، ولا يقول أن أحدكم إني أخاف وإني أرى فإن الحلال بين والحرام بين. ومثله أيضا ورد عن ابن مسعود أنه قال في مسألة المفوضة أقول فيها برأيي. وهكذا أيضا في مسألة في الفرائض قال ابن عباس لما سئل ما لم تجده في كتاب ما تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك، قال أقوله برأيي. وكذلك ورد عن عدد من التابعين أنهم قالوا بإعمال الرأي في المسائل التي لا يجدون فيها نصا من الكتاب والسنة. قيل لإبراهيم النخعي تفتي بما لم تسمع، قال نفتي بما سمعنا ونقيس ما لم نسمع بما سمعنا. وقال ابن شبرمة اقضي بما في كتاب الله مفترضا وبالنظائر فاقضي والمقاييس. وقال أحمد إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس والنقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس فعلى أي شيء كان هذا القياس. قيل لأبي عبد الله فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء، قال أجل لا ينبغي، مما يدل على أنه يحتج بالقياس. وقال مرة لا يستغني أحد عن القياس. وقال ربيعة الرأي أنزل الله كتابه وترك فيه موضعا للسنة، وسن الرسول السنن وترك فيها موضعا للرأي، مما يدل على أن الصحابة كان من المستقر عندهم إعمال القياس، وهكذا بالنسبة للتابعين. ثم أجاب المؤلف عن الاستدلالات التي ذكرها المخالف والتي رأوا أنها تدل على عدم حجية القياس بما سبق أن أجبنا عنه فيما مضى. ثم ذكر المؤلف فصلا في أن القياس لا يجوز أن يعمل به مع وجود النص، وهذا الذي يسميه أهل الأصول القياس فاسد الاعتبار. القياس فاسد الاعتبار، كل قياس خالف نصا أو إجماعا. وأورد من الأدلة على عدم صحة الاحتجاج بالقياس المخالف للنص بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الملاعنة لما جاءت بولد على الوصف المذموم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، فقيل بأنه أراد إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به، لكنه ترك ذلك من أجل ورود النص الذي فيه ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. ومثله أيضا ما لو كان الولد يشبه رجلا لكنه ولد على فراش رجل آخر، فإننا نقضي بأن الولد لصاحب الفراش ولا نلتفت إلى الشبه لأن النص قد جاء بإثبات النسب بالفراش، فقال الولد للفراش. ومثل هذا أيضا ما ذكره المؤلف عن عمر رضي الله عنه أنه لما ذكر له خبر الخراج بالضمان رد قضاء كان قد قضاه قبل ذلك. ومثله أيضا ما ورد أن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قضى في مسألة بقول ربيعة الرأي، فأخبر بحديث يخالف قول ربيعة فنقض قضاءه السابق وحكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال سعد أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا سعد بصك الحكم فشقه وقضى للمقضية عليه. وأورد مثله في قصة أو في مسألة من زارت البيت وطاف الطواف الإفاضة ثم حاضت، هل تبقى حتى تطوف للوداع أو يجوز لها أن تنفر؟ فسئل عمر فقضى بأنها تجلس حتى تطوف للوداع، فروى السائل حديثا بجواز أو بسقوط طواف الوداع عنها، فضربه عمر بالدرة وقال لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل إبراهيم النخعي في مسألة في مسائل فكان يتوقف عن الجواب فيها ولا يقيس، ويقول ليس في كل شيء يجيء القياس. وأورد له المؤلف في مسألة الجنين يسقط أو يعتدى عليه فيسقط ميتا يكون فيه غرة، وأورد فيه شيئا من الاختلاف. وأورد المؤلف عن خالد بن سلمة أنه قال لي أبي حنيفة إنما نحتاج إلى قولك إذا لم نجد أثرا، فإذا وجدنا أثرا ضربنا بقولك الحائط. وأورد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال البول في المسجد أحسن من بعض القياس، يريد القياس المخالف للنص. وقال وكيع بن الجراح احذر الرأي، فإني سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. وقال زفر إنما نأخذ بالرأي ما لم يجيء الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر. ثم عقد المؤلف فصلا في التفريق بين القياس المحمود والقياس المذموم، وقال بأن القياس في التوحيد على نوعين: قياس صحيح وهو الموافق للنص والمؤدي إلى موافقة حكم الشرع، وقياس باطل وهو المؤدي إلى البدع ومخالفة الحكم الشرعي. والقسم الآخر القياس في أحكام الشريعة، فهذا على نوعين: قياس الشيء على ما يماثله يعني في العلة، هذا قياس محمود، والثاني قياسه على ما يخالفه في العلة، فهذا قياس مذموم. ثم ذكر المؤلف أركان القياس وأنها الفرع والأصل والعلة والحكم. فالفرع هو المسألة التي نريد إثبات الحكم فيها، والأصل وهو المحل الذي ثبت حكمه شرعا، والعلة وهي الوصف الذي يرتب الحكم عليه في الأصل والفرع، والحكم وهو ما علق على العلة من أحكام الله عز وجل سواء كانت تكليفية أو وضعية. وكلمة الأصل قد تستعمل في أصل القياس كما هنا، وقد تستعمل في معنى الدليل مطلقا. يقول الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، ويقابل الأصل على هذا الإطلاق الثاني القياس، ودليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة ومعقول النص. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا في الطرق التي نثبت بها كون الوصف علة، وقدم له بمقدمة يقول فيها أن العلة الشرعية التي يناط الحكم بها أمارة على الحكم، يعني أنها معرف بالحكم وأنها غير مؤثرة فيه، وهذا يخالف قول جماهير أهل العلم بأن العلة الشرعية لها تأثير في الحكم. ثم ذكر المؤلف أن الطرق التي نثبت بها كون الوصف علة على نوعين: الأول الاستدلال بالنص، والثاني الاستدلال بالاستنباط والاجتهاد. إذن الكلام في طرق إثبات كون الوصف علة. هناك طرق أصلية وهي المأخوذة من الدليل من الكتاب والسنة، قد يكون بعضها منطوقا لأن يكون فيه أداة من أدوات التعليل، مثل من أجل وكي ونحوهما. ومنها قوله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهذا صريح. النوع الثاني من أنواع الأدلة النصية الدالة على كون الوصف علة ما كان بطريق الإيماء، وهذا له أيضا صيغ خاصة، ومن ذلك أن يسأل عن وصف موجود في المسألة من أجل أن يقرر أن الحكم يناط به. من ذلك أنه لما سئل عن الرطب، عن بيع الرطب بالتمر، قال: ينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. فهنا لما سأل عن النقصان عند الجفاف علمنا أن هذا هو العلة أو ما يشير إلى العلة. ومن ذلك أنه لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فقول حرم هذا وصف، لو لم نجعله علة الحكم وهو أنه السبب في رد هذه الهدية لكان الكلام فيه نقص وعي. ومن ذلك ما ورد في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنه للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن لفظ العمرة يفيد انتقال الملك بالهبة. ومثل هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من ستر الحجرة قال: لو أعلم أن هذا ينظر إلي لطعنت بالمدرى في عينيه. وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ كلمة أجل هنا لفظ صريح في التعليل. ومن أنواع طرق الإيماء أن يعلق الحكم على وصف، يدل هذا على أن الوصف هو العلة، كقوله: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فعلق الحكم وهو في قوله فأنفقوا على الوصف في قوله أولات حمل، مما يدل على أن النفقة لا تجب على المطلقة البائن، لا تجب للمطلقة البائن إلا إذا كانت حاملا. ومن أمثلته في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد أبرت، أي لقحت، فثمرتها للذي أبرها. فثمرتها هذا هو الحكم. وقد ربط بوصف أبرت فيدل هذا على أنه هو العلة. وهكذا أيضا في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن قول فاقطعوا أيديهما حكم قد رتب على وصف السرقة، ما يدل على أن السرقة علة لوجوب القطع. ومن ذلك في قوله: فلا تقل لهما أف، هذا حكم مرتب على وصف، يكون ذلك الوصف وعلة هذا الحكم. ومثله ما ورد في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي. فقال الرجل: أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص أو في القرن نقص. فقال: إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد. فهنا ربط الحكم بأوصاف أربعة، فدل هذا على اقتصار الحكم على هذه الأوصاف. ومن ذلك أيضا أن يذكر في الحديث وصف يبنى عليه الحكم، فنفهم المراد من هذا الوصف فننط الحكم به، كحديث: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. الحكم لا يقضي العلة وهو غضبان، فنقول المعنى أن الغضب يشوش الذهن، وبالتالي نقول كل مشوش للذهن فإنه يمنع القاضي من القضاء. ومثله في حديث: إذا وقعت الفأرة في السمن، قال في الخبر: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فهنا أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا لينتفع بما سواه، لأنه لم تخالطه النجاسة. اجتهدنا فعلمنا أنه إذا كان جامدا لا تصله النجاسة. كذلك من طرق معرفة كون الأوصاف عللا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فعلا عند وجود معنى أو وصف فيدل هذا على أن ذلك الوصف هو العلة، كقول السها فسجد. فنأخذ من هذا أن السهو علة لمشروعية السجود سجود السهو. وهكذا قد يأتي إجماع من العلماء في عصر من العصور على أن الوصف الفلاني هو العلة، ومن ذلك الجلد بالثمانين، أجمع العلماء على أن العلة فيه أنه إذا شربها هجر ومن ثم يقذف، فرأوا أن يجلد ثمانين في لفظ إذا شرب هذا، يعني وإذا هذا قذف. النوع الثالث الأخير من أنواع أدلة كون الأوصاف عللا، الأدلة الاستنباطية، الأدلة الاستنباطية، ومن ذلك ثبوت تأثير الوصف في الحكم، وهذا المسمى بمسلك المناسبة. فإذا علمنا أن الوصف إنما ربط الحكم به لمعنى معين، فحينئذ يكون ذلك المعنى هو علة الحكم. والنوع الثاني شهادة الأصول، بأن نجد أحد المعاني دلت أصول متعددة على أنه علة الحكم، وأن الحكم يناط بذلك الوصف وجودا وعدما. من أمثلة ذلك أن نقول كل ما نقض الوضوء خارج الصلاة فإنه ينقضه داخلها. وهناك طرق أخرى منها السبر والتقسيم، فإنه من طرق معرفة العلة بواسطة الاستنباط، بأن نأتي مع الحكم بأن نأتي بالأوصاف التي يوصف بها محل الحكم، فنبطل كونها عللا إلا وصفا واحدا، فيكون هو الوصف الذي يعلل الحكم به. هذا يقال له السبر والتقسيم. ومن طرائق استخراج العلة ما يسمى بالدوران، وهو أن نجد أن الحكم يثبت كلما وجد الوصف، وأن الحكم ينتفي كلما انتفى الوصف، مما يدل على أن ذلك الوصف هو علة الحكم. ثم ذكر المؤلف عددا من طرائق، الطرائق التي تدل على كون الوصف ليس بعلة، من ذلك ألا يدل دليل على كون الوصف علة، فإنه لا يصح أن نقول عن وصف بأنه علة إلا إذا قام عليه الدليل. ومن طرق إفساد العلة ألا يكون الأصل ثابتا، إما لكونه منسوخا أو لعدم ثبوت الحكم فيه، فإنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل فمن باب أولى أن لا يثبت الحكم في الفرع. ومن طرق بيان أن الوصف ليس بعلة بيان أن هذا الباب بخصوص لا يدري فيه القياس، مثل المقدرات ومثل أعداد الركعات، فهذا جاء الشرع بأنه لا يجري فيه القياس. وهكذا من طرق إبطال العلة إبراز مكان آخر وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن الوصف ليس علة للحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما يسمى بالنقض. إذن النقض إيراد مكان آخر وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن الوصف ليس علة. ومن طرق إبطال العلة المعارضة بإيراد دليل أقوى من القياس يدل على صحة على عدم صحة بناء الحكم على القياس. ثم عقد المؤلف فصلا في تعارض العلل، فإنه قد يوجد في المسألة الواحدة قياسان يدلان على حكمين متضادين، وبالتالي نحتاج إلى الترجيح بين هذين القياسين. وهناك طرق عديدة للترجيح بين الأقيسة المتعارضة، منها أن يكون أحد القياسين منتزعا من أصل مقطوع به، ومنها أن يكون دليل علية الوصف الإجماع، ومنها تقديم القياس الذي ثبتت علية الوصف فيه بالنص على ما ثبتت عليته بالاستنباط، ومنها تقديم العلة المنصوصة الصريحة على غير الصريحة، ومنها اعتضاد أحد القياسين بدليل آخر، فإنه يقوى القياس المعتضد بدليل آخر على ما يقابله. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بدليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يراد به إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. والاستصحاب على أنواع، منها استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأشياء أنها مباحة ما لم يرد دليل بتحريمها، وهذا النوع لا يستدل به إلا الفقهاء. النوع الثاني استصحاب البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم وجوب الواجبات وعدم لحوق شيء منها بالذمم إلا بدليل. والنوع الثالث، وهذان النوعان يسميهما بعض العلماء استصحاب حال العقل، لأن العقل يدل على الإباحة وعلى عدم تعلق الوجوب بالذمة، ولا يصح أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي. نوع آخر من أنواع الاستصحاب استصحاب النصوص حتى يرد لها مخصص أو ناسخ، وهذا محل إجماع أنه يحتج به. والنوع الثالث استصحاب الوصف، فإن الأوصاف الثابتة في الزمان الأول الأصل أن تبقى ما لم يدل دليل على ارتفاعها، فمن كان متوضئا في الزمان الأول فالأصل بقاء الوضوء ما لم يرد دليل يدل على خلافه. نوع آخر استصحاب حال الإجماع، والمراد به أن يكون هناك مسألة مجمع عليها فتتغير إحدى صفاتها فيقع فيها الخلاف، فهل يصح لنا أن نستصحب حال الإجماع أو لا؟ إذن استصحاب الإجماع استصحاب حال الإجماع أن يكون هناك مسألة مجمع عليها فتتغير إحدى صفاتها فيقع فيها الخلاف، فهل يصح لنا أن نستصحب حال الإجماع السابق أو لا؟ مثل له المؤلف بأن من رأى الماء بعد فراغه، بأن المتيمم إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يعيد، لكنهم اختلفوا فيما لو رأى الماء في أثناء الصلاة. قد يقول قائل أجمعوا على أن من رأى الماء بعد الصلاة لا يعيد، فاستصحب حال هذا الإجماع في من رأى الماء في أثناء الصلاة. وقد يقول قائل بأنهم أجمعوا على أن من رأى الماء قبل الصلاة لم يصح له صلاة بالتيمم، فكذا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. هذا كله استصحاب حال إجماع. وقد اختلف العلماء في هذا النوع، فقال طائفة بحجيته لأن الاستصحاب هنا استصحاب للدليل الذي استند إليه الإجماع، وقال آخر بعدم حجيته إذ كيف نستصحب الإجماع في موطن النزاع وهما متضادان. النوع الآخر من أنواع الاستصحاب استصحاب الوصف، كمن تيقن الطهارة في الزمان الأول وشك في الحدث، فالأصل الاستدلال بالوصف الأول مطلقا. نقل عن الحنفية بأن هذا النوع من الاستصحاب استصحاب الوصف يصلح لدفع الأحكام الجديدة لكن لا يصلح لإثبات الحكم الأول. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. كلمة الأفعال أحسن من الأشياء، لأن الأحكام الشرعية تطلق على الأفعال. قد ذكر المؤلف ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن الأصل في الأفعال أنها محظورة لأن المخلوقات ملك لله ولم يرد شرع يأذن في التصرف فيها، وحينئذ لا يجوز لنا أن نتصرف في ملك الغير بدون إذنه. والقول الثاني بأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة لأن هذه مخلوقات لله، والله لم يخلقها إلا لحكمة، ولا حكمة منها إلا أن نستعملها، لأن الله عز وجل غني عنها، وبالتالي مما يدل على إباحة الانتفاع بها. والقول الثالث في المسألة أنه يتوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، قالوا لأن الأحكام خطاب الشارع، وقبل ورود الشارع لا يوجد خطاب، وهو الذي اختاره المؤلف، استدل عليه بقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأورد عن ربيع بن خثيم أنه قال أيها المفتون انظروا كيف تفتون، لا يقول أحدكم إن الله أحل كذا وكذا وأمر به فيقول الله كذبت لم أحلله ولم آمر به، ولا يقول أحدكم إن الله حرم كذا ونهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه. قالوا ولأن المباح لا يكون مباحا إلا إذا رفع الشرع الإثم عن فاعله، وقبل ورود الشرع لم يوجد رفع للإثم عن الفاعل. وأجاب عن قول من قال بأنها ملك لله بأن ملك الغير إذا كان لا يتضرر من انتفاع الآخرين به فإنه لا يحرم، كظل الشجرة، واستدل ورد على من قال بأنها على الإباحة بأن الله خلقها بأن قال بأن الله عز وجل له أن يفعل ما يشاء فقد يخلقها لا لحكمة، وهذا بناء على قول بعض الأشاعرة الذين ينفون وصف الحكمة عن الله جل وعلا. والصواب في هذه المسألة أنه لا يوجد وقت للشرائع، وقت قبل ورود الشرائع، فمنذ خلق الله الخلق أمرهم ونهاهم. ثم عقد المؤلف بابا في ترتيب استعمال الأدلة، ماذا يفعل عند ورود مسألة عليه، وأورد فيه عددا من الأخبار التي تدل على أنه يقدم الكتاب أولا ثم السنة ثم بعد ذلك ما اجتمع عليه أهل الرأي والفقه. وأورد قولا آخر عن الإمام الشافعي بأن الإجماع يقدم لأن الإجماع لا ناسخ له بخلاف الدليل من الكتاب والسنة قد يرد عليه ناسخ. والناظر في أي مسألة فقهية لا يصح له أن يحكم فيها حتى يجمع الأدلة الواردة فيها حتى يغلب على ظن أنه لا يوجد دليل آخر غير الذي بين يديه، وبالتالي يستطيع أن وبالتالي يحكم، وذلك لأن الأدلة قد يخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضها الآخر، بالتالي لابد من الجمع بين هذه الأدلة. وقد ذكر المؤلف عددا من الأقوال التي وردت عن عدد من علماء الأمة في العصور الأول تدل على هذا المعنى، وذكر فيه عددا من الاختلافات التي كانت بينهم فقدم فيها مدلول النصوص الشرعية. وأورد المؤلف في آخر هذا الباب بابا في النظر والجدل، وقال بأن النظر قد يكون بالعين كما هو البصر، وقد يكون بالقلب الذي هو الفكر، وحينئذ هذا الفكر يتطلب أن نعرف ما هو الدليل الذي ننظر فيه وما هو المطلوب الذي نريد الوصول إليه. وعندنا الناظر الذي هو الذي يتفكر في المسألة، فالناظر أو المجتهد في المسائل قد يكون ينظر لنفسه وقد يكون يجادل غيره، ولذا عرف الجدل بأنه ترديد الكلام أو تردد الكلام بين الخصمين فيما يقصد أحدهما إبطال قول الآخر ودفعه. وعرف الرأي بأنه استخراج صواب العاقبة، وبين أن الجدل مكون من سؤال وجواب، من سؤال وجواب، قال بأن الرأي استخراج صواب العاقبة، فمن كان عنده رأي تمكن من أن يعرف عواقب الأمور وما تؤول إليه، فمن استكمل شروط النظر والرأي تمكن من الوصول إلى الصواب بإذن الله، أما من فرط ولم يستعمل النظر بكماله في المسائل فإنه حينئذ يقع في الخطأ. ومثل له بمن قصد المسجد الجامع فسلك الطريق الموصل إليه فهذا سيصل إليه، بينما آخرون قد يسلكون طرقا أخرى فحينئذ يقعون في الضلال. هل المناظرة مشروعة؟ قال بعض الناس أنكر المناظرة، ولكن هذا القول قول باطل. قد استدل هؤلاء بعدد من الأدلة، منها أن الله عاب أهل الجدال في مواطن من كتابه، كما في قوله تعالى: الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ولكن أجيب بأن المراد بهذا من يجادل من أجل رد أحكام الله وآياته. وهكذا استدل بحديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا الخبر المراد به الجدال المخالف للنص، دلالة أن النصوص قد أمرت بالجدال في مواطن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإيش جادلهم بالتي هي أحسن. ثم أورد عددا من الأخبار عن عدد من التابعين بالنهي عن الجدال والمخاصمة، وكلها يراد بها المجادلة فيما ليس فيه أصل أو فيما يعارض مدلول النصوص الشرعية. وقد جاء في الكتاب والسنة عدد من المناظرات، منها في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ونحو ذلك. فعلم من هذا أن المراد بالنهي عن المجادلة المجادلة بالباطل، كما في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وكما قال تعالى: الذي أو كانت المجادلة بدون أن يكون هناك دليل وبرهان يستند عليه المجادل، كما في قوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فإذن الجدال المنهي عنه إما جدال بغير علم، وإما جدال لنصرة الباطل. أما الجدال بالحق ولنصرة الحق فهذا من النصيحة في الدين، ولذلك قال تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ولذا قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ويدل على مشروعية الجدال بالحق ما أمر فيه بمجاهدة المشركين باللسان، كما في حديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. مجاهدتهم باللسان بالمناظرة والمجادلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عددا من المجادلات، منها قوله: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله برسالته وكتب لك التوراة بيده، لم تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فهذا فيه دلالة على أن المحاجة بالقدر لا تكون في المصائب والمعائب، لا تكون في الاحتجاج بالقدر، لا يكون في نفي المعائب والمصائب، وإنما في نفي الذنوب والمعاصي. إذا من نفى أو من استدل بالقدر في تحمل ما يرد من مصيبة قبل منه الاستدلال، ومن استدل بالقدر في الإقدام على المعاصي لم يقبل منه هذا الاحتجاج. ثم أورد من كلام عمر لزياد بن حدير قال: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال فلا أدري ما أجابه. قال فقال عمر: زلة عالم وجدال منافق وأئمة مضلون. وقال إنه سيأتي قوم يجادلونكم بالمشتبه من القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. هذا في بيان أن من يجادل على غير الطريقة الشرعية يكون يجادل لنصرة باطل، ولذلك فالمجادلة والمخاصمة لا يصح أن يكتفي فيها الإنسان بأدلة الكتاب، وإنما لا بد أن نقرن آيات الكتاب بالسنة. ودل على مشروعية المجادلة والمحاجة أن المهاجرين والأنصار قد ورد عنهم محاجة فيما بينهم مع أنفسهم ومع غيرهم، حاج ابن عباس الخوارج، وما أنكر أحد من الصحابة ذلك. وهكذا نجد عند التابعين أنهم توسعوا في ذلك فتقدموا للجدال المحمود لنصرة الحق وتأييده ورد الباطل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله لا لد الخصم. وحينئذ نحمل النصوص الواردة بإنكار المجادلة على الجدال الذي يراد به الباطل أو الذي تكون وسائله مخالفة ليست على الطريقة الصحيحة الموصلة للحق. وأورد عن إبراهيم النخعي أو عن مالك، أورد عن مالك بأنه قال: إن الجدل المذموم الجدل الذي يرد به ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد عن بعضهم قوله: ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل يبطله، أراد به الجدال الذي ينصر به الباطل. وأورد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل يوم له مذهب، لأنه لم يستند على أصول متينة صحيحة، وبالتالي كلما عرضت له شبهة ترك مذهبه من أجل المذهب الآخر. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الأبواب من أبواب القياس والاستصحاب والجدل والمناظرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أرجو أن لا تكونوا كللتم أو مللتم. علم الفتية يقع بين ديلين موجبين للعلم، لأن العلم لا يتزايد. إذا وقع تعارض بين الأدلة فإننا نحتاج إلى قواعد الترجيح بينها. ما هي الأدلة التي يقع بينها تعارض، وما هي الأدلة التي لا يقع بينها تعارض؟ الأدلة على نوعين: دليل قطعي ودليل ظني. فالأدلة الظنية قد يقع بينها التعارض لا إشكال، لا يصح أن يقع تعارض بين قطعي وظني، لأننا حينئذ سنقدم القطعي. طيب، يبقى عندنا تعارض قطعي مع قطعي. قال طائفة: لا يصح هذا التعارض، وهو اختيار المؤلف هنا. قال: لأن القطعي كله على رتبة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن ترجح قطعيا على قطعي لأنهم متساووا الدرجة، وبالتالي لا يحصل ترجيح بينها. وهذا الذي قاله في النفس منه شيء، بل النصوص تدل على خلافه، لأن قد يكون عندنا دليلان قطعيان أحدهما ناسخ للآخر ولا نعرف النسخ، فحينئذ يقع التعارض في نفس الأمر لا في نفوسنا، ومن ثم نحتاج إلى إعمال قواعد دفع التعارض بين هذين النصين بالبحث عن طريق للجمع بين الدليلين أو بمعرفة التاريخ أو بالترجيح بينهما. وقوله بأن القطعيات على مستوى واحد هذا ليس بصحيح، وإن كان قال به طوائف كثيرة من المتكلمين، والذي سار عليه المؤلف هنا، وذلك لأن النصوص قد جاءتنا ببيان أن القطعيات متفاوتة وليست على رتبة واحدة. ولذلك قال جل وعلا: قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، فعندهم علم لكن علمه أعلى من علمهم. وقال رب العزة والجلال في سورة التكاثر: ثم لترونها عينا، علم اليقين، ثم لترونها عين اليقين. فعلم اليقين في مرتبة أولى وعين اليقين في مرتبة أعلى، فدل هذا على أن اليقين ليس على مرتبة واحدة بل هو متفاوت المراتب. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره الله بعبادة قومه للعجل لم يلقي إلى ألواح، فلما رآهم ألقاها. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. نعم. حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أقره على القضاء في كتاب الله فلم يجد ثبوت السنة فلم يجد ثبوت. وفي حديث آخر حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوصل الرجل على السرية لهذا يدل على حكم الله وقال له أن يحكم بحكم. نعم. هنا نهاه أن ينزلهم على حكم الله، أي على ضمان الله وأمانه. ولذا قال في الحديث: فإنك إن تخفر حكمك وحكم أصحابك خير لك من أن تخفر حكم الله. فلما سألوه أن ينزلهم على حكم الله يعني على أمان الله قال لا، وإذا سألوا أن ينزلهم على حكمه هو فحينئذ ينزلهم على حكمه. فليس المراد به هنا أن يحكم، النهي عن الحكم، وإنما المراد به بل فيه إثبات أنه يحكم. ولذا إذا سألوه أن ينزلهم على حكمه أجابهم على ذلك، فهذا الدليل أنه يحكم. واضح؟ مقصود الأمان يعني عدم القتل يعني. نعم. العهد. لو كان عندنا حكم على خلاف القياس هل يصير الأصل بذاته؟ ما كان مخالفا للقياس على نوعين: إن كان لمعنى فحينئذ كل ما وجد ذلك المعنى فيه فإنه يثبت فيه الحكم، والثاني مع عدم معرفة المعنى فحينئذ لا نقيس عليه. مثال ذلك في إثبات انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، هذا مخالف للقياس، لأن القياس أن اللحوم كلها لا تنقض الوضوء كالغنم والبقر والبط والدجاج والسمك، فهذا مخالف للقياس. ما المعنى فيه؟ لم نعرف المعنى، وبالتالي لا يصح أن نقيس عليه. أما ما عرفنا المعنى فيه فحينئذ يصح لنا أن نقيس عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.